بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: ما يختص به ولد الأم من الأحكام. قول المؤلف: ما يختص به ولد الأم من الأحكام، وذلك أن المؤلف ذكر أصحاب الثلث، وهم الأم في بعض أحوالها بشرطين: عدم الجمع من الإخوة وعدم الفرع الوارث، والثالث ألا تكون إحدى العمريتين. ثم ذكر بعد هذا الصنف الثاني المستحق للثلث، وهم اثنان فأكثر من ولد الأم، فالواحد من ولد الأم يأخذ السدس، والاثنان يأخذان الثلث، والثلاثة كذلك، والأربعة كذلك، والخمسة كذلك، وهكذا مهما كثروا أو زادوا فإنهم يأخذون الثلث. ولكون ولد الأم يختلفون عن بقية الورثة بأحكام، ذكر هذا العنوان بقوله: ما يختص به ولد الأم من الأحكام. يختصون ببعض الأحكام التي تميزهم عن غيرهم ليعرفها طالب العلم. نعم. يختص ولد الأم بأحكام خمسة: الأول والثاني لا يفضل ذكرهم على أنثاهم في الإرث اجتماعا وانفرادا، لقوله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، لأن الشركة إذا أطلقت تقتضي المساواة بخلاف غيرهم، فإن البنت إذا اجتمعت مع الابن عصبها فله ضعف مالها، وإذا انفرد فله ضعف مالها، وإذا انفردت لها النصف، والابن إذا انفرد له جميع المال، وكذلك الإخوة والأخوات لغير أم اجتماعا وانفرادا. الأول والثاني، الحكم الأول والحكم الثاني جمعهما معا بقوله: لا يفضل ذكرهم على أنثاهم، يعني ذكرهم وأنثاهم سواء. كيف صار اثنين؟ قال: في الإرث اجتماعا وانفرادا. انفرادا نوع حكم، واجتماعا حكم آخر. يعني إذا وجد ولد الأم أخ لأم كم يأخذ؟ السدس. إذا وجدت الأخت لأم كم تأخذ؟ السدس. ذكرهم وأنثاهم سواء في الانفراد، يعني أخت وحدها أو أخ وحده، ما يفضل واحد على الآخر. واجتماعا إذا كانوا أربعة خمسة ستة عشرة إخوة وأخوات لأم فهم سواء، ذكرهم وأنثاهم سواء، ما يقال للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يقال الذكر برأسين والأنثى برأس، بل كلهم رؤوسهم متساوية. واستدل على ذلك بقول الله جل وعلا: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. قال جل وعلا: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة. الكلالة هو من لا ولد له ولا والد. وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت من أم، هذا كما في قراءة بعض الصحابة رضي الله عنهم، وذلك بالإجماع أن المراد بالأخ والأخت هنا من الأم، لا من الأبوين ولا من الأب، وإنما المراد من الأم فقط. وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. الذكر يأخذ السدس والأنثى تأخذ السدس إذا كانوا منفردين. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إن كانوا أكثر من واحد أخ أو أخت أكثر من هذا فهم شركاء في الثلث. شركاء من هم؟ الإخوة لأم، سواء كانوا ذكر وأنثى أو أنثيين أو ذكرين أو أكثر من ذلك يكونوا شركاء. وقوله جل وعلا شركاء في الثلث، هذه تدل على تسويتهم، أن الشركاء الإخوة إذا كانوا شركاء معناه لكل واحد مثل ما للآخر، وكذلك هنا فهم شركاء في الثلث يعني يقتسمونه بينهم بالسوية، الذكور والإناث لا يفضل الذكر على الأنثى ولا الأنثى على الذكر، بخلاف غيرهم. فإن البنت إذا اجتمعت مع بنت إذا اجتمعت مع أخيها تأخذ نصفه، وإذا انفردت وحدها أخذت النصف، وإذا انفرد أخوها الابن وحده كم يأخذ؟ الكل. معناه أنها الأنثى على النصف من الذكر اجتماعا أو انفرادا. وكذلك الإخوة الأشقة أو الإخوة لأب، ذكرهم مع أنثاهم يفضل الذكر على الأنثى، انفراد الذكر يأخذ المال كله، انفراد الأنثى تأخذ النصف، وهكذا. فإذا انفردت لها النصف، والابن إذا انفرد له جميع المال، وكذلك الإخوة والأخوات لغير أم اجتماعا وانفرادا. فهذا الحكم الأول، أن الأخ لأم يأخذ السدس، وأن الأخت لأم إذا كانت وحدها تأخذ السدس، والأخ وحده يأخذ السدس، هذا انفرادا. واجتماعا أنهم اجتمعوا مجموعة من الإخوة والأخوات لأم يأخذون الثلث، يقتسمونه بينهم بالسوية، لا يميز ولا يفضل ذكرهم على أنثاهم. هذان حكمان. نعم. الثالث، الحكم الثالث من الخمسة الأحكام التي نعرفها بالاستقراء. نعم. أن ذكرهم يدلي بأنثى ويرث بخلاف غيرهم، فإنه إذا أدلى بأنثى لا يرث كابن البنت، وهذا في النسب. وأما في الولاء فيرث وإن أدلى بأنثى كابن المعتقة، وإنما قالوا ذكرهم لأن أنثاهم لا تخالف أنثى غيرهم، فإنه قد عهد أن الأنثى تدلي بأنثى وترث كأم الأم. الثالث من الأحكام أن ذكرهم، ما قال أنه ولد الأم مطلقا، قال الذكر من ولد الأم، يدلي بأنثى ويرث. ما هي هذه الأنثى؟ أمه أدلى بأنثى، أدلى بامرأة وورث، هذا حكم. قد يشابه غيره، نعم يشابه غيره في أنثى بأنثى، لكن ذكر بأنثى هذا ما يوجد إلا في ولد الأم. ذكر يدلي بأنثى ويرث معها، هذا ما يوجد إلا في ولد الأم. أنثى بأنثى وترث، نعم مثل أم الأم، أنثى بأنثى، أم أب الأب، أم الأم، وهكذا. فإدلاء الأنثى بأنثى وترث هذا ماشي مع الفرائض كلها، أما إدلاء ذكر بأنثى فلا يوجد إلا في ولد الأم فقط. نعم. الرابع، أنهم يحجبون من أدلوا به نقصانا، أي أن الأم التي أدلوا بها تحجب بهم من الثلث إلى السدس بخلاف غيرهم، فإن المدلي به منهم يحجب المدلي. فإن المدلى به منهم يحجب المدلي. أنهم يحجبون من أدلوا به، ولد الأم بمن ورثوا؟ بالأم. يحجبون ولداء الأم الاثنين، يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، وهم ما أدلوا إلا بها، هم أدلوا بها التي قربتهم وهم بعدوها. فمثلا هالك عن أم وأخ لأم وعم، الأخ لأم له السدس والأم لها الثلث والعم له الباقي تعصيبا. أخوان لأم وأم، حجب الأخوان لأم حجب الأم من الثلث فتأخذ السدس فقط، وهم يأخذون الثلث. خمسة إخوة لأم وأم وعم، خمسة إخوة لأم لهم الثلث والأم لها السدس والعم له الباقي تعصيبا. أنهم يحجبون من أدلوا به، والحجب نوعان، حجب حرمان وحجب نقصان، حجب بأشخاص وحجب بأوصاف. الحجب بأوصاف وجوده كعدمه، المحجوب بوصف ما وجوده كعدمه كأنه غير موجود، المحجوب بشخص قد يحجب، قد يحجب حجب نقصان وحجب حرمان. فمثلا الأم ما يمكن تحجب حجب حرمان، إذا وجد لها أولاد وورثوا معها تحجب ولا تعطى شيء؟ لا. زوج وابن، الزوج يحجب حجب نقصان، بدل ما يأخذ النصف يأخذ الربع. زوجة وابن، الزوجة تأخذ الثمن، فالزوجة حجبت من الربع إلى الثمن بالابن وبالبنت وغير ذلك. مثلا حجب حرمان الابن وابن ابن، ابن الابن محجوب بالابن حجب حرمان، لا حجب نقصان ولا حجب أوصاف لأن ما في عيب، لكنه محجوب بأبيه، محجوب بعمه، وهكذا. أنهم يحجبون من أدلوا به نقصانا، فبدل ما يأخذ الثلث تأخذ الأم السدس، أي أن الأم التي أدلوا بها تحجب بهم من الثلث، بدل ما تأخذ الثلث إلى السدس بخلاف غيرهم. فإن المدلى به منهم يعني من غيرهم يحجب المدلي، الولد أدلى بأبيه يحجب بأبيه، الأب يحجب أباه الجد، فالجد أدلى بالأب والأب يحجبه، وهكذا. نعم. الخامس أنهم يرثون مع من أدلوا به، فإنهم يرثون مع الأم التي أدلوا بها، وغيرهم لا يرث مع من أدلى به كابن الإبن، فإنه لا يرث مع الإبن. وهذا الأخير تشاركهم فيه الجدة أم الأب وأم أبي الأب، فإنها تدلي بابنها وترث معه كما يأتي بيانه إن شاء الله. الخامس أنهم يرثون مع من أدلوا به، الجد بمن أدلى؟ بالأب. هل يرث معه؟ لا. الإبن ابن الإبن بمن أدلى؟ بالإبن. يرث معه؟ لا. ابن الأخ أدلى بمن؟ بالأخ الذي هو أبوه، يرث معه؟ لا. ابن العم، وهكذا. فكل مدلي بشخص ما يرث معه إلا أولاد الأم، ويشاركهم فيه الجدات أمهات الأب وأب الأب. فولد الأم يدلي بالأم ويرث معها، ابن الابن يرث يدلي بالابن وهل يرث معه، ابن الأخ يدلي بالأخ هل يرث معه، ابن العم يدلي بالعم هل يرث معه؟ لا، إلا ولد الأم، ولد الأم يدلي بالأم ويرث معها. من يشاركهم في هذا الحكم الخامس؟ أم الأب. أم الأب بمن أدلت؟ أدلت بالأب، ترث مع الأب لأنها ترث بحكم الجدات وليست ترث بحكم الأبوة. أم أبي الأب يعني أم الجد ترث، لكن وهي أدلت بأبي الأب، لكنها ترث بحكم الأمومة لا بحكم الأبوة. فيشاركهم في الإرث مع من أدلى به أم الأب وأم الجد. اقسم هلك هالك عن أخ لأم ومعتقة، أخ لأم ومعتقة من ستة، للأخ لأم السدس واحد والباقي للمعتقة. اقسم أخت لأم وابن معتقة من ستة، للأخت لأم السدس واحد ولابن المعتقة الباقي تعصيبا. هلك هالك عن أخ شقيق وأخ لأم، أخ شقيق وأخ لأم، لا تستعجل، أخ شقيق وأخ لأم من ستة، للأخ لأم السدس واحد وللأخ الشقيق الباقي تعصيبة. اقسم أخت لأم وأخ لأب من ستة، للأخت لأم السدس واحد والباقي للأخ لأب. ما ميز الذكر ولا عن الأنثى بإنفراد، أخ لأم أو أخت لأم مع أخ شقيق أو مع أخ لأب، ميراث الأخ لأم والأخت لأم سواء سواء، ما يتميز فيأخذ أكثر مما تأخذه الأنثى. هلك هالك عن أخ وأخت لأم وابن عم، المسألة من ثلاثة، للأخ والأخت لأم الثلث واحد والباقي لابن العم تعصيبا. هلك هالك عن أربعة إخوة لأم وابن ابن عم. إخوة الأم هؤلاء متفرقون مجموعة ذكور وإناث أربعة. المسألة من ثلاثة: للأخ للإخوة لأم الثلث واحد، وللابن ابن العم له الباقي تعصيبا، وتقوى تصحح فنقول رؤوسهم أربعة وسهامهم واحد، تضرب الأربعة في الثلاثة باثني عشر، لهم واحد في أربعة بأربعة، لكل واحد واحد، وللابن العم اثنان في أربعة بثمانية له. هلك هالك عن زوجة وأخوين لأم وأخت لأم. المسألة من اثني عشر: للزوجة الربع ثلاثة، وللإخوة لأم الثلث أربعة، والباقي لأولى رجل ذكر من العصبة لا من الإخوة لأم. وكم نصيبهم؟ أربعة، ورؤوسهم أخوان لأم وأخت لأم. كم رؤوسهم؟ خمسة ولا ثلاثة؟ رؤوسهم الإخوة لأم ثلاثة، ما يفضل ذكرهم على أنثاهم، ثلاثة في اثني عشر بست وثلاثين. وهكذا هلك هالك عن زوجة وابن وثلاثة إخوة لأم. المسألة من أربعة أو ثمانية: زوجة وابن وثلاثة إخوة لأم. المسألة من ثمانية: للزوجة الثمن واحد، والباقي للابن وليس للإخوة لأم شيئا. هلك هالك عن أختين لأم وثلاثة إخوة لأم. أختين وثلاثة إخوة وعم. المسألة من ثلاثة: للإخوة لأم ذكور والإناث ثلث واحد، والباقي للعم. كم رؤوسهم؟ ثلاثة واثنان خمسة، ما يتميز ذكرهم عن أنثاهم، خمسة في ثلاثة بخمسة عشر، لهم واحد في خمسة بخمسة، والباقي للعم اثنان بخمسة بعشرة، هذه خمسة عشر. هلك هالك عن أم وأخوين لأم وابن عم. أم وأخوين لأم وابن عم. المسألة من ستة: للأم السدس، من حجبها من الثلث إلى السدس ولداها، ولهم الثلث اثنان من ستة، والباقي لابن العم. فولد الأم حجباها حجب حرمان؟ لا، حجب القصان. فهم أدلوا بالأم وحجبوها، أدلوا بأنثى وورثوا، وحجبوا من أدلوا به، هذه أحكامهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.